بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، ومع شيخ المربي الفاضل الكريم أستاذ الشيخ طه حسين يعقوب. يا ألف مرحبا يا سيدي، مرحبا، ربنا نورنا. يبارك. الله يبارك، انت اللي منور، الله ربنا يبارك. يسعدك ويبارك فيك. أنا معي آيتان، يعني دعنا ننطلق في الحوار، هم يعني يتعلق بأعظم لقاء، لقاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لقاءنا به عز وجل، يا رب. لأن هي دي غاية ما يرجوه المسلم، أن يختم الله له ختاما حسنا ويلقى الله عز وجل وهو عنه راض. فاللهم حققها لنا يا رب العالمين، يا السادة رب المشاهدين ولكل مسلم. يا رب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي مقدمة كل خطبة، خطبة الحاجة يعني فيها هذه الوصية العظيمة الجامعة. وأنا هسأل حضرتك، لماذا يثار الخوف من أي شيء نخاف حينما نذكر لقاء الله والاستعداد للموت؟ يخليها على جاية في الحوار، لكن دعني أنطلق من هاتين الآيتين الكريمتين. قول الله عز وجل، الآية 7 في سورة يونس عليه السلام: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. دول الذين لا يرجون لقاءنا، هم كده كده جايين بس لا يرجون لقاءنا. طيب الآية الثانية هي آخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعوذ بالله من حال أهل الأولى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الآية الثانية. حول أو انطلاقا من هاتين الآيتين، كيف تنظر فضيلة الشيخ طه لقضية الاستعداد للقاء الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وأنا كنت بسأل سؤال، السؤال ده لما تقعد حضرتك في وسط إخوة نحسبهم والله حسبهم إنهم من الصالحين يعني، فلما تسأل كل واحد فيهم هو البلاء بتاعك إيه؟ قول لي مرض، مراتي مشيت في سبيل العيال، انا عندي ديون، انا عندي هموم، انا عندي هموم، انا عندي. فانا كنت بسأل هو ليه دايما الصالحون مبتلين؟ في الغالب الأعم، لا ده الاصل، ده الأصل كمان. ده الاصل. وبعدين اصله مش دي بس قضية الاصل، ده الاصل ان هو ايه، انا كنت بحط قاعدة كده من القواعد، أنك إذا أصبحت بالبلاء الذي كان عندك أمس فأنت في نعمة. يعني إنه ما زادش لا البلاء تغير، بتاع يعني حضرتك النهاردة بل كان عندك صداع نصفي، فالحمد لله اتحسن، بس عندك مشكلة في العين، فأنت عندك مشكلة في عينك. حضرتك بدأت الحمد لله عينك تتحسن، بقت في مشكلة في ودنك. حضرتك الحمد لله بدأت تحسن، بقت مشكلة في أسنانك. حضرتك بدأت تحسن، بقت مشكلة في ركبتك. حضرتك بدأت تحسن، بقت مراتك تعبانة وراح الدكتور. حضرتك بدأت تحسن، ابنك بدأ يبقى عاق. فليه التنوع؟ ربنا قال كده: ولا نبلونكم، ولا نبلونكم، ولا إيه؟ لا نبلونكم بشيء من الخوف واحد، والجوع اثنين، ونقص في الأموال ثلاثة، والأنفس أربعة، والأنفس أربعة، والثمرات خمسة. فده دليل على تنوع صنوف البلاء، وكل واحدة جواها بتحمل بلايا كتير. فهو ايه السر في ده كله؟ ان المؤمن في كل لحظة، الحديث كده من شدة البلاء ان المؤمن يمر بالقبر فيقول يا ليتني كنت ايه؟ مكانك لا إله إلا الله. أشيء. فأنا طول ما أنا مبتلى قلبي متعلق بالله، أركن للدنيا واطمئن لها ليه؟ أنا ربيت ابني وتعبت وقعدت سنين أحارب، بعد كده فوجئت أنا مراتي محوط عليها وعامل ستارة حديدية حواليها، فجأة لقيت الستارة دي اتكسرت والدنيا راحت. حضرتك حريص جدا، يعني أنا لا تشرب سيجارة، لا تشرب. يعني من الحاجات الغريبة مثلا، أنت تعرف واحد من 50 سنة مقيم على المخدرات ومقيم ومقيم ومقيم، وواحد تاني عمره في حياته ما شرب حاجة ولا عمل حاجة، وتلاقي الاتنين ماشيين في الشارع، تلاقي العاصي عامل زي والتاني بينطفئ، فحاجة غريبة. فعشان المؤمن، عشان كده بص لإيه، إن الذين لا يرجون لقاءنا لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا به، فربنا اداله الفلوس. فانا بقول كده، انا معايا فلوس، فتحت المحفظه بتاعتي، فعندي فيزا بتاع بنك كذا بنك كذا، فنزل التليفون اللي انا حابه، فرحت بكام التليفون؟ قال لا، انتوا رخيص التليفون عن بره ليه؟ اكيد انتوا عندكم مشكله. هو في حاجه، في مشكله عندكم؟ انتوا بتجيبوا حاجه مش الرخيص هو مش ما انت ايه هو رخيص ليه؟ بيسأل كده يعني هو عايز يدفع هو مع عايزين نقف عند لفظة لفظة ما إن الذين لا يرجون لقاءنا ما هي بقى لفظة لا يرقون لقاءنا دي ليه؟ لأنهم رضوا بالإيه؟ دي ما ترتب على حالهم مش عايزين مش هم مش عايزين يرقون ليه؟ لأنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بيها، هم راضيين بيها، وعنده فلوس. الراجل كان جاب واحد زمان كان بيحكي كده، شيخ مصحف ربنا يحفظه، كان بيحكي يقول لك، واحد بيقول لهم انا لو قعدت اكل فلوس ورق من هنا لحد يوم الاقي فلوس ما تخلص، مفتوحة الدنيا معك انا هاكل ورق مش هاكل حاجه، فلوسي ما تخلص. فالنهارده ده رضا، يعني ايه؟ تعرف ايه سوره الزخرف؟ ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون. والزخرف كل إن كل ذلك وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. يا سلام يا سلام، ده احنا نضيع بدون القرآن يا سيدي، مع تيارات الفتن والله بلا قرآن كل شيء يضيع. من الحاجات اللطيفة جدا، يعني هي برشة بس جميلة. يعني كانوا بيقولوا ان واحد كان بيقول انا ملحد، انا ليبرالي، انا علماني. فقعد مع اخي من الاخوه قال له طيب انا مش هتكلم معاك كتير، حضرتك روح اقرا القران وادي شيك ب 10,000 ريال. الأخ بيقول له الاخ بيقول له، قال له روح اقرا القران كله وادي شيك ب 10,000 ريال. راح قعد يقرا القران، قعد شهر اسبوعين ثلاثة ورجع له، قال له دي شيك ب 10,000 ريال عشان انت خليتني اقرا القران، انا رجعت عن كل العبد. الله أكبر، مجرد بس قراءة القرآن. هي ايه ان القرآن بطبيعته يصحح الافكار، ما يطرد الشبهات، يريح القلب، يشفي الصدور. الله الله، ما فرطنا في كده، خد ال 20,000 ريال وراح ودهم لدول ده، انت منحتني منحة. الله أكبر. فهي كده يعني، وعشان كده بيقول لك ايه، حضرتك عندك هم، عندك غم، عندك حزن، عندك نكد، عندك مشكله، عندك بلوى، اقعد اقرا، افتح المصحف واقرا، ما تسيبش المصحف لحد ما تحس ان ايه، ان هذا القران يهدي، الله وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء. شفاء. اقرا اقرا كتير، اقرا كتير، كذلك لنثبت به فؤادك. نعم، ورتلناه ترتيلا. ورتلناه ترتيلا. فهي المتعه في كده، ان رضوا بالحياه الدنيا، هو مش متخيل ان في جنه عنده قد ايه. تاني حاجه يعني سبحان الله، من الاشياء يعني ده جاي على حساب الاخره؟ طبعا، على قوه تمسكه بالدنيا يضعف استعداده للقاء الله، مش حتى يصل الى انه مش عايز. انا هدي لحضرتك مثال، حضرتك معاك المحفظه، معاك الفيزا، حضرتك عايز تتعشى ايه؟ دخلت على افخم مطعم في مصر وقلت لولادك اقعد، نفسك في ايه يا ابني؟ يا بابا انا زهقت من دي وزهقت من دي وزهقت، اللي انت عايزه عايز دي، طيب فيزا حاسب. حضرتك خرجت محل ملابس، عايزين ايه يا اولاد؟ حضرتك وانت خارج العربيه، احدث عربيه، وانت خارج من البيت بتقول لهم طلعوا لي انا لابس البدل ايه؟ كحلي. طب طلعوا لي العربيه الكحلي، لابس البدله البرتقاني، طلعوا لي العربيه البرتقاني. هتتمنى الموت ليه؟ هي دي رضوا بالحياة الدنيا اطمئنوا بها. مطمن، وراك خلاص انا مطمن، انا عمري ما هبقى هلاقي احسن من كده. الراجل ايه بتاع الجنتين قال ايه؟ لولا إن دخلت ولئن جنتك كنت رددت الى مشكورا ربي لأجدن لاجدن خيرا خيرا منها منقلبا. كمان، وقال لن تبيد هذه ابدا. أبدا، اطمئنان تام. هي دي قضيه بقى ايه؟ رضى بالحيطان، هو راضي باللي هو فيه ومطمئن خلاص. لكن دي الراجل مجموعة جرائم تخلي فعلا إنسان اضيف دي ايه؟ رضوا بالحياة الدنيا، دي جريمة، اطمئنوا بها جريمة تانية، والذين هم عن آياتنا غافلون دي جريمة. اضيف حاجه قبل ما ننتقل. اتفضل. كان الشيخ مسحق بيحكي، ربنا يحفظه، يشفيك. بيقول لك انا اتحدى، كان راجل كده يقول لك انا اتحدى ان ربنا يفقرني. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانه وجل شأنه. كان هو بيحكي الشيخ مسحق اظن، بس هو المواضيع دي من الذاكره القديمه، فلو اخطات يبقى ايه، هذا مني ومن الشيطان. يعني يقول انا اتحدى ان ربنا يفقرني، فبيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بحبس البول، فانفق كل ثروته على حبس البول. لا حول ولا قوة. ولو أعطاه الله زيادة بقول هذا وعلى قوله هذا، فهذا انتقام أيضا، هذا ايوه سخط، لأنه مقيم على محادثة الله عز وجل، فلا، ليس من علامات الرضا. انت عارف في آية عجيبة جدا في سورة الفرقان. انا كنت بقول لهم ايه، احنا اتنين شغالين في مكان واحد ماشي، انا متجوز عندي ولدين وهم متجوز عنده ولدين، ساكنين في نفس المنطقة نفس القيمة الإيجارية تقريبا، يعني الشغل واحد والمرتب واحد، هو مش صالح وانا صالح على سبيل المثال، انا بدي مثال بس مش باين، فاحنا الاثنين مرتب واحد والعيشه شكلها واحده، انا بعاني من ديون وهموم كتير، وهو مع قمه معصيته هو ايه راكب عربيه، انا عمري في حياتي ما حلمت ان اركب عربيه، معايا تليفون احدث موديل، انا معايا تليفون حته نوكيا بتتغير، انا دايما عندي ديون عندي هموم عندي مشاكل، هو سعيد جدا مع ان احنا الاثنين ايه، ربنا سبحانه وتعالى قال اوجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فتنة أتصبرون، وكان ربك إيه؟ نسيت. ومن علامة صالحك إنك أنت تبتلى. اليقين على هذا ورؤية هذه والاستبصار بهذه الأمور يستجلب رضا الإنسان عن ربه عز وجل. هما آيتين في كتاب الله لو حضرتك عشت معاهم تستريح. الآية الأولانية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله. فهداية القول القلب، توفيقه عند البلاء أن يتعلق قلبه بالله ويعلم أن بلاءه من الله وأن الله به رحيم وأنه أصابه من البلاء على قدر تحمله. سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها. وسعها، فالبلاء على قدك. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فالبلاء على قدك. أوعى تتخيل إن ربنا ابتلاك فوق قدرتك. ما حد يعني كلمة إن أنا ده فوق قدرتي على التحمل دي مش موجودة. ده وهم يعني. مين اللي بيبتليك؟ الله كتب ربكم أكبر. على نفسه الرحمة. الله الله. يمكن في ساعتها يبقى في الألم شديد، يقول أنا ده أنا مش متصور أنا، وبعد كده هو نفسه يحكي الموضوع عدى على خير، وأنا يعني الإنسان فعلا ما بيبقى هي أصلا هي القاعدة اللي حطها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صحيح. فهي إيه؟ لحظة أول لحظة ماشي، إذا دخلتها إنها ربنا سبحانه وتعالى أنزل هداية القلب على، يعني سبحان الله، هي آية عجيبة وجميلة جميلة ممتعة، لذة من قمة من الآيات الممتعة الشيقة في القرآن كله. الآية بتاعت إيه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله. إن إيه؟ والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إنا لله. لله. فالنهاردة في كل حاجة ليها ذكر. فقضية انك انت في لحظة النعمة، انا كنت بفرق ما بين حاجتين، نقول ان اصعب شيء على الاطلاق في الشكر ان تشكر عند احداث النعمة. لما تأتي النعمة غالبا الإنسان ينسى، يفرح بالنعمة وممكن ينسى الشكر، عشان كده قالوا لا تنسى. ولذلك أنا بعتبر إن في حاجة مش عارف حضرتك يعني تؤكدها لي أو تقول لي لا أنت مش شايف الوضع صح، من السنن المهجورة سجدة الشكر عند النعمة. أنا أعتقد ده يعني في الغالب هم قالوا كده، لا تنشغل بالنعمة عن المنعم. ودايما هو كان ابن القيم عليه رحمه الله يقول لك كل انسان فيه من نفسه قارون. فحضرتك لما بتجيب عربيه جديده، انا تعبت على بتاع اهل، انت عارف انا بقالي كام سنه انا بحوش، حضرتك لما تتجوز انت عارف انا بقالي كام سنه بعمل كده عشان اوضب الشقه دي، صحيح. حضرتك ابنك بقى صالح، حضرتك عارف انا تعبت معاه قد ايه؟ انا ما كنتش بنام وافضل قاعد فوق دماغه عشان صحيح قبل الفجر يصلي كام ليل وبعد كده صلي الفجر، كنت بروح استناه قدام الجامع يحفظ واخرج اخده في العربيه اسمع له طول العربيه واحنا رايحين واحنا جايين عشان اعمله كده. فهو ينسب الفضل لمن؟ لنفسي. لنفسي. ودي النقطه اللي انا كنت عايز ادندن عليها في قضيه قضيه العجب بالطاعه. ودي غالبا ما تصيب المسلم إلا ما رحم الله سبحانه. هما كانوا بيتكلموا في احنا بما ان احنا الحلقه فاتت كنا بنتكلم عن الزهد، فبيقولوا ان اعلى انواع الزهد ان تزهد في نفسك. في نفسك المقصود في عملك، يعني فيما لا، تعمله. تزهد في نفسك انك لا ترى لك حقا ولا فضلا ولا قدرا ولا قيمه. كان الفضيل بن عياض عليه رحمه الله بيحط قاعده. القاعده دي بيقول لك اذا خرجت في طريق فإذا رأيت من هو أكبر منك تقول عبد الله أكثر مني، وإذا رأيت من أصغر منك فتقول عسى الله أقل مني، فلا ترى لك فضلا على أحد. يا سلام، أنت يعني متهم نفسك طول الوقت، آه. وده من شأنه إنه يدفع الإنسان، يريح القلب ويجعل الإنسان يهتم بنفسه بعمله هو يعني. أنا مش أفضل من حد. يا سلام، يعني إيه نقول وإحنا بنقول إيه؟ أسماء نجوم في السماء، لا. الفضائل العياض يعني. لا، هي القاعدة حتى يعني إيه؟ حضرتك لو رأيت نفسك أفضل من أحد فهذا كبر. وممكن يصل إلى حد السقوط من عين الله عز وجل. أنت حضرتك أفضل منه في إيه؟ ما إحنا بنقول إن أفهم إن بعض المستقيمين الملتزمين يرى أنه بالحياة أفضل من آخر. فأنت ما تعرفش هو إيه؟ أنت عارف الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ انظر إلى إيه؟ أفضل ما في المجلس. فخرج إلى رجل ذو شارة حسنة ولباس حسن، قال هذا أفضلهم، قال بما؟ قال إذا خطب ينكح، وإذا شفع يشفع، وإذا استأذن يؤذن له. قال انظر إلى أحقر من في المسجد، قال فلان، قال ولما؟ قال إن شفع لا يشفع، وإن تزوج لا ينكح، وإن استأذن لا يؤذن. قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. مش من ملء المسجد، لا. من ملء الأرض. الله هو أكبر. فهنا ضبط المعايير والموازين. انت ما تعرفش انت ايه، انت ايه اصلا. انا لو شفت نفسي ان انا احسن منك، طب ايه المؤهلات؟ انا شايف ظاهرك وشايف ظاهري ماشي، لكن البطائن والصغائر مين اللي يعلمها؟ الله لعل انت احسن مني الاف المرات انا ما اعرفش. الله، أو يعمل عملا خفيا لا يعني أستطيعه. بص حضرتك حطها قاعدة مطلقة وطبقها على كل حاجة. أويس القرني، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث خير التابعين أويس القرني. أويس القرني ده كان العيال بيحلفوا بالطوق، فكان يقول إيه؟ إذا ضربتموني فاتقوا قدمي حتى أستطيع الصلاة. بس هي دي قضيته يعني. بس يا سلام، وهو لم يشتهر ولم يعرف إلا لما سيدنا عمر قال إيه؟ دعوه يستغفر لكم. يا سبحان الله. فلما عرف اكتفى. ما كانوا بيحطوا دايما كده. احنا حضرتك ايه برضه احنا الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا على ايه؟ ان الانسان اذا انشغل بربنا سبحانه وتعالى، كانت في جمله جميله معلش انا بخرجها كتير سمحت. أنا أرض دندنة يعني أرض. كانوا بيقولوا ايه؟ هنقول جمله جميله جدا. حضرتك استمتع بجمله يعني استمتع بكلام السلف، مثلا كلام السلف، كلام السلف ده مش نور، في نور. لا مش كلام بيترمي، دي ناس وصلت لبها بقولها، فناس بتفكر. فلما بتطلع كلمة، احنا مشكلتنا ان الكلمة يعديها كده. الراجل بيقول ايه؟ من لم يأنس بالله فلا آنس الله به. يا سلام، حضرتك انسك بالله انك انت تشتغل بالذكر، فلما تنشغل بالذكر تشتغل عن الخلق. فدايما اللي بينشغل عن الخلق ربنا وضع له القبول، فالناس يحبونه ويأنسون به، وهو لأنسه بالله فهو يختفي عن الخلق لينشغل بالخالق. عكسه اللي مش هيأنس بربنا سبحانه وتعالى فإيه الدعوة، ها، فلا أنسهم. فمش هيأنس بخلقه. فهو تلاقي الواحد عمال يدور على مراته ويدور على ابنه ويدور على صاحبه ويدور على صديقه وهم بيهربوا منه، ولا هم ولا في دماغهم. والتاني هو بيهرب منهم وهو إيه يا سلام بيدور يا عليه. سلام. طيب الأنس بالله يضاد ما جاء في الآية الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، دي تضادها الأنس بالله سبحانه وتعالى، مش كده؟ لو خدنا معنى الأنس انشغال بالله خلاص. نعم. وبالتالي هو يكره الآخرة ويكره لقاء الله، دي النتيجة المترتبة على الاطمئنان هذا. ما هو سبحان الله من العجائب العجاب العجب أنا كنت بكلم في الأيدي الفجر النهارده. سبحان الله. بس هي أنا معانا كنت طول اليوم اهي. أنا كنت حملتها على محمل تاني. الله. المحمل إن ربنا عز وجل قال في الآية، قال إيه؟ سبحانه وتعالى قال إن الذين لا يرجون لقاءنا، فكانوا ال ال ال بيقول، كان ابن جوزي أظن ابن جوزي كان بيقول أضر شيء، ده بيقول مش أضر شيء، بيقول أقوى سلاح للشيطان العبد سين وزبر. أقوى سلاح للشيطان على العبد سين وزبر، سين وسوف. سين وزبر. تقول له توب، يقول لك سأتوب. فالنهارده أنا النهارده أنا مقيم على معصية، توب اديني فرصة. بس أنت عارف أنا معايا 20 سيجارة أخلصها لسه توب على طول. بعد ما أخلص العلبة تقابل توب، بطلت سيجارة لا توب سوف أتوب، تقابله بعد سنة تبت يقول لك سوف أتوب لحد ما يجي الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالح. فهي القضية سبحان الله. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراءهم من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالنهاردة كل واحد تقول، حتى لو سبنا العصاة ونقلنا انتقلنا من باب العصاة إلى باب المطيعين، الله مش ناقص في القرآن والله، بس أنا شغلت شغلت في عقلي مشغول، أخلص بس من جواز البيت وأفوق، وانا بعد كده هتلاقيني معاك في المسجد ما بسبكش. واحنا كل ده في دائره الحلال والمباح. يعني مش في الحرام ولا حاجه. هو دايما دايما الصالحون ينشغلون بالمباح. يعني ايه؟ هيجي مين؟ هيجي الشيطان. كان ابن القيم عليه رحمه الله بيتكلم كلمه لطيفه جدا، بيقول ايه؟ يقول رآني، يقول رآني مين؟ رآني شيخ الاسلام عليه رحمه الله انشغل باحد المباحات، فقال هذا لا يليق باصحاب المقامات العاليه. يا سلام. فالنهارده الشغلانه بتاع الشيطان ان هو مش هيقدر يشغلك على الحرام. لما يجي الحد الصالح هو مش هيروح يقول لك يشغلك بحاجه حرام، لكن يشغلك بايه؟ بمباح. ليه؟ انه مباح. يعني كان في اثر مشهور ان ايه، ان سيدنا زكريا كان بيكلم الشيطان فقال له ما اكثر شيء فعلته معي مع سيدنا زكريا، مع سيدنا زكريا. قال اشبعتك يوما فنمت عن قيام الليل، قال لا شبعت بعدها، قال ولا نصحت احدا بعدك. طلع منه النصيحة والتاني ندم على هذا يوما. ايوه يوما كده يوما. قضية الشبع دي يعني ايه؟ الشبع دي شيء غريب جدا. قيل لعبد الله بن عمر انا اتيك بجوارش؟ قال ما جوارش، قال شيء من الهضم. قال ايه؟ شيء من الهضم. يعني انت عندك كلنا عندنا عسر هضم، عندك مشاكل في القولون، عندك مشاكل. فقال ما شبعت منذ 20 سنة. الله اكبر، ما شبع. وبرضه كلام حتى اعتبروه من البدع الطريقه على حياه الصحابه الشبع. مشكلة عليا بس ان كلام بين الامام الشافعي وسيدنا الامام وسيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، ان الامام الشافعي قال منذ 20 سنه ما شبعت الا مره وتقيأته. الله. بس عشان اشكال لا اكون انا بلف حاجه من حاجه، فهي ايه سيدنا يظن مرتين، مره عن الامام الشافعي ومره عن ابن عمر رضي الله عنهما، ان بس قصه جوارش دي مع سيدنا عبد الله بن عمر. لكن سيدنا مش خلاص ما شبعت منذ 20 سنة. بيقولوا جلس حكيم وعالم ماشي. فسألوا العالم ما أفضل شيء؟ قال أن تقوم عن الطعام وأنت تشتهيه. وقال الحكيم الطبيب يعني، وهذا عين الطب. بس طبعا ان معظم الامراض سببها الاكل والشبع وملء البطون يعني. نعم فطبعا هذه تخفف العبد في اقباله على الله عز وجل، نعم مع الفيتامينات الايمانيه الاخرى تجعله يحب لقاء الله تبارك وتعالى. دي الايه اللي هي رقم 7 في سوره يونس، كانت هي اللي طب اضاءت لنا الطريق. لسه في التعليق هنا، ان الذين لا يرجون لقاءنا فلما اقام على المعصيه وقصر في الطاعه اذا اتاه الموت نفسه قد عرض عليهم مقعدهم من النار، فلا يحب لقاء الله فلا يحب الله لقاءه. الله أكبر. عشان يبقى النتائج ايه؟ الجرائم وصلت اولئك مأواهم النار بما كانوا كانوا يكسبون. يكسبون، والعياذ بالله. الآية الجميلة المطمئنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، يا رب. وهي أيضا دعوة مفتوحة أو يعني وصف لمن يحبون لقاء الله ويرجونه، نعم مش بس يحبونه. نعم فمن كان يرجو هنا برضو إن الذين لا يرجون، وهنا إيه فكرة يعني اللفظ ده، الرجاء مش حب لقاء الله كما جاء في الحديث، هنا يرجون لقاء الله. اما هو الرجاء، احنا هم بيقولوا دايما ان الانسان بيعبد ربنا ب3 حاجات، بالحب وهو رأس الطائر، وجناحيه الخوف والرجاء. فاحنا لو افترضنا الحب ده اصل، يبقى انا معايا نص الدين رجاء ونص الدين خوف. يا سلام، الله أكبر. طيب آية الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. حضرتك وقف فليعمل. فليعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. حضرتك عايز تموت؟ فين العمل؟ إيه سبحان الله. أنا خطبت جمعتين، الجمعة الأولانية لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فبقول إن حضرتك عايز توصل للجنة، عايز توصل لربنا، فين السبيل؟ حضرتك بتاع القرآن؟ فده سبيل. حضرتك بتاع الصيام؟ ده سبيل. أبواب الفتح. حضرتك بتاع الصدقة؟ ده سبيل. فين السبيل اللي يوصلك لربنا؟ احنا بنقول بقى ايه؟ ان انا ممكن يبقى عندي اعمال كتير، لكن هو في طريق بتاعي اللي انا بيوصلني لربنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فين العمل الذي يحملك حتى يدخلك الجنة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان من باب الصدقة دخل باب الصدقة. الباب اللي انت هتخش باب ايه؟ ده سؤال لابد أن يكون قائم طول مطروحا، الوقت. الباب بتاعك ايه؟ اصل دلوقتي كله مع حسن ظنه بالله ماشي، بيقول ان انا هخش الجنة. سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول لو احسن الظن لاحسن العمل. وتصوير النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس مع الله والدار الآخرة والدنيا غاية في العظمة والإبداع. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وصف رائع. الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. لكن هو فعلا الحق، كل الناس يغدو، كله ماشي في الحياة، أيوه. لكن هنا القسمة بقى. هي القضية، لمن شاء يتخذ إلى ربه مآبا. مآبا فصبها عمل صالح. إن حضرتك ليك عمل يحملك ربنا، مآبا ترجع بربنا. إيه العمل بتاعك؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. يبقى أنا عايز عمل. حضرتك بتاع الصلاة؟ طيب سعيد بن المسيب عليه رحمة الله قعد 40 سنة لا يؤذن المؤذن إلا في المسجد. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه استصدق بمال كل مرتين. سيدنا عثمان اشترى بئر الرمى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر الرمى له الجنة. أنفق على جيش الأصلح، قال مضر عثمان وما فعل بعد. سيدنا أبو عمر عمل كذا، سيدنا فلان عمل كذا. حتى في عصرنا هتلاقي فلان ده بتاع كذا، ده بتاع قيام الليل، ده بتاع قرآن، ده بتاع صلاة، ده بتاع كذا. أنت بتاع إيه؟ ده عنوان محاضرة أو خطبة جمعة فين؟ نعم. أنت بتاع إيه؟ صحيح، ده سؤال لابد أن يطرحه لا الإنسان ما هو كلنا. أنت لازم تحدد أيوة. في عمل هيحملك لحد ما يدخلك الجنة. أنت بتاع صلاة. سيدنا اسمه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يصلي حتى تفطر قدمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل ونحن نعبد رب العالمين ربا كريما لا يجزي بالسيئة، يعني لا لا يعطي الحسنة عنده بعشر أمثالها، يضاعف لمن يشاء. لكن من عجائب مغفرة الله عز وجل وكلها عظيمة وعجيبة أن يشكر على لباغي سقط كلبا، يعني أتأمل، ويشكر رجل يعني قطع غصن شوك كان يؤذي الناس. يعني هذه الأعمال اللي في نظرنا من حيث القيمة قليلة تكون سببا في مغفرة الله نعم وشكر الله ودخول صاحبها الجنة، حتى وإن كان تاريخه سيء كهذه البغي. نعم شيء الحقيقة محتاج تفكر، وحضرتك لك كتاب قاتل المئة، نعم ده كان أبرز النماذج في القضية دي يعني. طبعا ربنا سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليك. الله الله ربنا يريد سبحانه وتعالى ما يفعل له بعذابكم. إن شكرتم وآمنتم. يا سلام، سلام. رحمتي غلبت غضبي، سبقت سلام. غضبي. إذا فهي الباب مفتوح لحد ما توصل للروح الحلقوم، لحد ما تطلع الشمس المغربة، أنت بتقفل بيبان ليه؟ هي كده كده مفتوح. أيضا من عجائب أبواب الرجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الحديث ما ستقول في هذا يعني؟ سبحان الله، هم بيقولوا البسط علامة العطاء، فربنا عز وجل يعني يقول لك إيه، إني لأعجب من عبد فقير يحب ربا كريما، الله ولكن يحجب من رب كريم يحب عبدا فقيرا. سبحانه وتعالى، هو الغني والحميد عز وجل. يعني سبحان الله، بقول لهم إن ابني غلط مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ست، سبعة، ثمانية، تسعة، في العشرة مش هستحمل، هنفجر. ده هذا لو كان الأب شديد الصبر يعني. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه، احنا لو جينا حسبنا قد مدة شهر، انت عارف توبة ابن الصم عليه رحمة الله، توبة ابن الصم قعد يحسب أيام عمر، فحسبها 21500، فقال لك أنا لو كل يوم بذنب ذنب يبقى أنا هلقى الله سبحانه وتعالى بكام؟ ب 21500. طب فما بالك بكل يوم 100 الذنوب؟ وصرخ لا حول فمات. لا إله إلا الله. قالوا يا لها من صرخة أو انطلاقة إلى السماء، لقي الله جوفه الرجل، اتفتت. لم يحتمل يعني طبعا أصل المشهد، سطو الراجل يعني. كان بيقول إيه، بيقول كلمة عجيبة جدا برضه، كلام السلف ده درر يعني، صلى الله يقول عليه لك وسلم. والله لو لقياني الله بالمغفرة لأهمني منه الحياء. الله أكبر. لو ربنا قبلني بالمغفرة والله أنا كسف فعلا. صحيح، لأن إن العبد لا يذنب الذنب الصغير في حق أخيه فما يزال مستحي منه كلما لقيه. أنا بقول إن حضرتك بتحسن ليه؟ بتحسن ليه؟ فأنا جيت في مرة حضرتك طلبت مني حاجة وأنا قصرت، أو أنا عملت حاجة تزعلك، فانا كل ما اقول لك ما اقدرش احط عيني في عينك ووشي في الارض. يعني سبحان الله، الايه عجيبه جدا، من امتع الايات في كتاب الله. ولو ترى اذ المجرمون كسوا رؤوسهم. الله، يا سلام، استشهاد حضرتك في الآية دي في الوقت ده أضاء المعنى جدا يعني. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. انا وقفت يوم القيامه، الله فايه سبحانه. كل ما اعمل ذنب انزل راسي حته. طيب راسي هتوصل فين؟ في سبع أرض. طبعا. فلو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. أبصرنا إيه؟ وسمعنا إيه؟ الحق والوصول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأنبياء، ده هما برضو رغم هذا التنكيس، فارجعنا نعمل صالح، إنا موقنون دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى بيمدح المؤمنين وبيقول انهم بيفيض عليهم من خيراته، فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، لا يسمعون حسيسها. حسيسها النار وهي جايه لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. النار من شده انها بتاكل في نفسها، فالنار بتقول حس حس، فالصوت ده ما يسمعوش المؤمنين لانه صوت مرعب. الله أكبر. فالكافرون والفسق يسمعون ايه؟ ربنا ايه؟ ابصرنا شفنا وسمعنا. وسمعنا. الله أكبر. شفنا بعينينا. يعني كنت بقول ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الانعام: ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. هو ايه اليس هذا بالحق؟ شافوا النار، شافوا العذاب. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا يا ليتنا ليتنا نرد. نرد فنعمل غير الذي كنا اصل نعمل. هي الايه الثانيه بتقول: ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق. ايه هو الحق؟ انكم انتوا عصيتوا وكفرتوا، عندكم العذاب اهو، شفتوا. وربنا سبحانه وتعالى قبلها بايتين ثلاثه عز وجل قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه دي بقى يعني انهم هو لكاذبون، بهم عليم فانهم سبحانه لكاذبون. وتعالى، نعم. يعني برغم انهم رأوا العذاب رب العالمين، وهو يعني سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا عز وجل اللهم لا أحد. ودي الآية دي تفكر في إجرام العبد، ولو ردوا بعدما يرى النار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئنا بالخير للقائه عز وجل، يا رب. وأن يختم لنا بخاتمة السعادة آمين. والبركة والنور، آمين. وأن يجعلنا يعني ممن يتوفى على كلمة الحق والرضا يا آمين. رب العالمين، آمين. آمين. وأن يجمعنا أنا وحضرتك والسادة المشاهدين وفريق التصوير وكل من يعني يسمع الحق على تقصيرنا في الفردوس الأعلى من الجنة. يا احنا رب. طمعانين في ربنا يا وهو رب لا العالمين. يعزز الشيء. يا رب اللهم العالمين. آمين. فالشيخ طه يعقوب بتأخذ قلوبنا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك يا رب. مقتدر بسهولة موعظتك وأمثلتك القريبة من قلوب المسلمين عموما. أسأل الله أن يسددك وأن يبارك لنا فيك، وأن يجمعنا بك دائما على خير حال. يا رب. اللهم آمين. آمين. آمين. بشكر حضراتكم وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقربين لا من المبعدين. اللهم آمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.